إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا كما نعوذ به من سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الملك كله واليك يرجع الامر كله وبيدك الخير كله وانت على كل شيء قدير لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منع ولا مقرب لما باعت ولا مبعد لما قربت ولا مرد لما قضيت اهل الثناء والمجد لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك احق ما قال العبد وكلنا لك عبد انت الاله وانت الرب لا مثل ولا مثيل ولا قرين ولا شبيه ولا معين لك تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا ومخرجنا من الظلمات الى النور محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرساله وادى الامانه ونصح بهذه الامه وكشف الله عز وجل به الغمه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى اتاه اليقين نشهد انك يا رسول الله ما تركت خيرا يقربنا الى الجنه ويباعدنا عن النار الا وقد ارشدتنا اليه نشهد انك يا رسول الله ما تركت شرا يقربنا الى النار ويباعدنا عن الجنه الا وقد حذرتنا منه حتى صرفتنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار عباد الله أصدق ونفسي لتقوى الله العظيم وطاعته، وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء عليها، وما ربك بظلام للعبيد. إخوة الكرام، إننا نعيش في هذه الأيام المباركة، هي أفضل أيام خلقها رب العالمين سبحانه وتعالى، أيام عظيمة على الله عز وجل. ونعيش ليالي عشر، هي العشر الأواخر من رمضان، كيف كان هدي نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام العشر الأواخر من رمضان، وكيف كان هدي أصحابه رضي الله عنهم من بعده، وهدي السلف الصالح رضي الله عنهم. أيها الإخوة الكرام، وإنه مما ينبغي علينا أن نقيم موازنة بين ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العشر الأواخر من رمضان، وبين ما يفعله الناس الآن في زماننا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخي الكريم، أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصيام بابا، قال: باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. ثم أورد حديثا من طريق عائشة رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. أخي الكريم، عائشة رضي الله عنها زوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عند الإمام البخاري أيضا في صحيحه من طريق عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، قلت: يا رسول الله، من أحب الناس إلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة. قال عمرو: قلت: من الرجال يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبوها. يقصد أبا بكر الصديق رضي الله عنه. أيها الإخوة الكرام، عائشة رضي الله عنها تنقل إلينا كيف كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان، وكيف كان هديه صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر. قال الإمام العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث يعني العشر الأواخر من رمضان: شد مئزره. أخي الكريم، أتعرف ما معنى المئزر؟ المئزر هو ذلك الثوب الذي يلفه الإنسان على وسطه الأسفل، أما الثوب الذي يلفه الإنسان على وسطه الأعلى فيسمى رداء. فهذا المئزر وهو كناية عن أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان اعتزل النساء، اعتزل النساء في العشر الأواخر من رمضان، اعتزل نساءه في العشر الأواخر من رمضان وشد مئزره، كما قال أحد الأئمة الأعلام أن شد مئزره كناية عن اعتزال لله، واستشهد على ذلك ببيت شعري قاله أحد الشعراء إذا حاربوا شدوا معاذرهم عن النساء ولو باتت بأطهار. ماذا يعني الشاعر في هذا البيت؟ يعني أن هناك قبيلة من القبائل العربية إذا دخلوا في حرب مع عدوهم فإنهم يشدون عليهم مآثرهم ويعتزلون نساءهم حتى ولو كانت النساء طاهرة فإنهم يعتزلون نساءهم حتى يحققوا النصر على عدوهم. فمعنى شد مئزره كناية عن اعتزاله لنسائه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى وقد يراد بقولها شد مئزره أنها تلهي بذلك عن الجد والاجتهاد والتشهير في عبادة رب العالمين سبحانه وتعالى. ويؤيد هذا المعنى ما جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من طريق عائشة رضي الله عنها أيضا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها. وصح في مسند الإمام أحمد أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم في العشرين من رمضان يخلق الصلاة بالنوم، وإذا دخل العشر الأواخر من رمضان فرق النوم وترك. لا إله إلا الله. رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم، الذي غفر له الله سبحانه وتعالى ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إذا دخل العشر الأواخر من رمضان لا ينام طوال الليل قائما رافعا ساجدا لله سبحانه وتعالى، ثانيا قارئا للقرآن يتعبد رب العالمين سبحانه وتعالى، تتفكر قدماه قياما لله سبحانه وتعالى وتتشقق قدماه من طول القيام. فماذا حالنا نحن في هذه الايام؟ حدث ولا حرج ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فان الناس ولا حول ولا قوه الا بالله قد انشغلت قلوبهم بالدنيا وامتلأت قلوبهم بحب الدنيا والشهوات والملذات وحب المال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإنهم يصلون صلاة القيام في المساجد، وإذا أطال عليهم الإمام قليلا في القراءة فتجدهم يتأففون ويتذكرون، يتأففون ويتذكرون إذا أطال بهم الإمام في القراءة يتأففون ويتذكرون، وربما قالوا كلاما يظلم الله سبحانه وتعالى، وربما خرجوا من المسجد مغضبين. لماذا كل هذا يا عبد الله؟ إذا كان قد أصابك التعب والنصب وأنت قائم بين يدي الله سبحانه وتعالى في صلاة التراويح أو في صلاة التهجد، فتذكر قيامك بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى يوم القيامة، يوم الحفرة والندامة، يوم تدنو الشمس من الروح حتى لا يكون بينها وبين العباد إلا كقطر الميل، وهي الآلة التي تفتحل بها المرأة فينطهر الناس في عرقهم فيتخطب العرق منهم حتى يذهب عرقهم في الأرض تمرين ذراعا. ويرتفع عرق الناس حتى يصل العرق الى صدورهم، وربما وصل العرق الى حفوي احدنا او الى فمه، وربما من ينزلنا العرق للجامه. ولا حول ولا قوه الا بالله، وانت لا تستطيع ان تتعفف ولا تستطيع ان تتذكر ولا تستطيع ان تجلس من شده التعب والنقص. فلما كل هذا يا عبد الله؟ نبينا صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر الاواخر من رمضان شد مئزره واحيا ليله. قال الامام العلامه ابن حجر: ومعنى احيا ليله اي انه داوم على الصلاه طوال الليل لا ينام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى احيا ليله، احيا ليله بالسهر فيه عابدا لله سبحانه وتعالى. واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليله اذا دخل العصر الاواخر من رمضان، فان الكثير منا في هذه الايام ولا حول ولا قوه الا بالله قد اماتوا ليلهم في العشر الاواخر من رمضان. اماتوا ليلهم باللهو واللعب والشهوات والملذات، اماتوا ليلهم واماتوا قلوبهم وانطلقوا الى الدنيا والى الشهوات والملذات. فاذا ما خرج الرجل مسرعا من المسجد فانه يخرج الى الشهوات والملذات والى فتن الدنيا وفتن النساء، ولا ينجو احدنا من هذه الفتن. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ايها الاخوه الكرام، ثم تقول السيده الجليله عائشه رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله. ومعنى ايقظ اهله ايقظه للصلاه، ايقظه واصابه للصلاه لله رب العالمين سبحانه وتعالى. ايقظه في الثلث الاخير من الليل يصلون صلاه التهجد لله سبحانه وتعالى. ايها الاخوه الكرام، وصح عند الامام ابي داود وغيره من طريق زينب بنت ام سلمه رضي الله عنهما ربيبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي تربت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بامها ام سلمه. كانت ام سلمه معها زينب ومعها عمر، وكان عمر في السابعه من عمره، واما زينب فكانت تخبره بقليل. وقد تربت زينب في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج النبي بام سلمه. ربت لها زينب ورب ابنها عمر رضي الله عنهما. زينب بنت ام سلمه تحكي لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم مع اهله، تقول رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم اذا بقي من رمضان عشر يدع احدا من اهله يطيق القيام الا اقامه. اسمع يا عبد الله، زينب بنت ام سلمة رضي الله عنهما تحكي حال النبي صلى الله عليه وسلم مع اهله. انظر ايها الاب الكريم كيف حالك مع اهلك ومع ابنائك في هذه الليالي العشر الاواخر من رمضان. انظر تقول زينب رضي الله عنها: لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان عشر يدعو يعني يصرف أحدا من أهله يبيخ أن يتحمل القيام أي صلاة القيام إلا أقامه إلا أمره بصلاة القيام. هذا كان حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما الواحد منا ولا حول ولا قوة إلا بالله يرى أبناءه يجلسون أمام شاشات التلفزيون أمام القنوات الفضائية العاشرة الفاجرة التي تقدم كل خبيث وكل سيء في العشر الأواخر من رمضان، تقدم وجبة فاسدة تقدم وجبة فاسدة في إفساد شبابنا وفتياتنا ونسائنا. نرى أبناءنا يجلسون أمام هذه الشاشات ونتركهم حتى في نهار رمضان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأخ الكريم، إنه مما ينبغي على الواحد منا أن يجد وأن يجتهد وأن يجمر عن زائد الجد والاجتهاد في العبادة لله سبحانه وتعالى في هذه العشر الأواخر من رمضان، قائما لله سبحانه وتعالى ساجدا وقائما وراقعا. فإذا ما تعب أو إذا ما أصابه التعب والنقص من صلاة القيام فإنه يجلس يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإذا ما تعب من القراءة يذكر رب العالمين سبحانه وتعالى ويكثر من ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى حتى يلهي ليله كله في التقرب إلى رب العالمين عز وجل. وهي فرصة من الله سبحانه وتعالى ومنحة من الله، وربما لا تتكرر لك أيها الأخ المسلم الكريم، ربما لا تتكرر لك هذه الفرصة في هذه الدنيا، فتقول هذه العشر الأواخر من رمضان هي آخر العشر في حياتي، وربما تغضب بعد هذه العشر الأواخر من رمضان، فاغتنم هذه الفرصة وشمل عن ساعد الجد والاجتهاد وتقرب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى بجميع أنواع القربات. أيها الإخوة الكرام، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويأمر أصحابه أن يفعلوا ذلك ويوقظ أهله بالقيام في هذه العشر الأواخر من رمضان إلا تحريا لليلة القدر. ولذا فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد في صحيحه بابا قال: باب فضل ليلة القدر وقول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الروح والملائكة فيها بأمر ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أيها الإخوة الكرام، إن رب العالمين سبحانه وتعالى امتن على هذه الأمة المحمدية بهذه الليلة الواحدة وهي ليلة القدر، وهي خير من ألف شهر من عبد الله سبحانه وتعالى فيها فكأنه عبد الله سبحانه وتعالى في 84 عاما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية عند غير الإمامين البخاري ومسلم: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقد أورد الإمام البخاري أيضا من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الناس قد قولوا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى أن رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر من رمضان، فمن كان يريد أن يتحرى ليلة القدر فليتحرها في السبع الأواخر من رمضان. والحديث عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وأول السبع الأواخر من رمضان هذه الليلة القادمة عليه، ليلة 23، هذه الليلة التي ستقبل علينا هي ليلة 23. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني قد أريد ليلة القدر ثم أفتيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان والتمسوها في كل وتر منها. يعني إيه التمسوها في كل وتر منها؟ يعني في ليلة 21 والثالث 23 والخامس 23 والسابع 23 والتاسع 23 من شهر رمضان في العشر الأواخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في الحديث الصحيح: هي في تابعة تبقى، في تابعة تبقى، أو في تاسعة تبقى. وفي رواية: هي في سبع يمضين، أو في تسع يمضين. وكل الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول بأن ليلة القدر هي في العشر الأواخر من رمضان، وأنها في الليالي العشر منها، يعني في ليلة 21 لغير ذلك إلى ليلة 23. وإنما ينبغي على المسلم أن يجتهد في العشر الأواخر كلها، يجتهد فيها كلها حتى لا يكمل. يقول لك لا تلاقي لا ليلة 21 لا 23، لا. ولكن المسلم الزكي الفطر هو الذي يجتهد في العشر الأواخر من رمضان كما كان يفعل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يعتكف هذه العشر الأواخر من رمضان، فقد جاء عند الإمام البخاري أيضا أنه بوب في صحيحه بابا قال: باب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. وأن الاعتكاف في المساجد كلها، وقول الله سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين آياته للناس لعلهم يتقون. ثم أورد ثلاثة حديث في هذا الباب. أما عن الحديث الأول فهو الصحيح بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وأما عن الحديث الثاني فهو من طريق عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل واعتكف أزواجه من بعده. اسمع يا عبد الله، تقول عائشة رضي الله عنها: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وأما عن الحديث الثالث فهو من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان عاما. ولما أراد أن يخرج من اعتكافه في هذه الليلة التي يخرج من صريحتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان اعتكف معنا فليعتكف معنا العشر الأواخر من رمضان، فإني قد أريد ليلة القدر ثم أمسيتها، فالتبسوها في العشر الأواخر من رمضان وفي كل وتر منها. ولقد رأيتني في ليلة القدر أسجد في ماء وقيل. قال أبو سعيد الخدري: ويومها لم يكن في السماء قطعة من غمام، فرأينا أن الغمام قد اجتمع وأن السماء قد أمطرت، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جليد النخل، فوقف المسجد وتساقط المطر في مسجد رسول الله. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يسجد في ماء رطب، وكان ذلك ليلة الحادي والعشرين. ليلة الحادي والعشرين أيها الإخوة الكرام، كان هذا حال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان هذا حال أصحابه رضي الله عنهم من بعده، وحال السلف الصالح والصالحين. أيها الإخوة الكرام، فما حالك أنت أيها الأخ المسلم الكريم؟ فأقم موازنة بين حالك وبين حالك، واقتدي برسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وكفى بأصحابه وبالسلف الصالح حتى تحشر معهم يوم القيامة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، حمدا ملء السماء وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من كل شيء بعد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، إننا في هذه العشر الأواخر من رمضان، والتي يجب علينا أن نجد ونجتهد ونشمر عن ساعد الجد والاجتهاد في العبادة لله سبحانه وتعالى، وننقطع عن الخلائق إلى ربنا سبحانه وتعالى، نقطع العلائق مع الخلائق إلى الخالق الديان سبحانه وتعالى في هذه العشر الأواخر من رمضان. أيها الإخوة الكرام، وبقي لنا أن نتحدث عن زكاة الفطر، وهي الزكاة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والصغير والكبير والرجل والمرأة من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أو كما قال رضي الله عنه. زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وفي رواية أو ضاع من سبيل أو ضاع من أقل أو ضاع من غر، أو كما قال رضي الله عنهما. والضاع أيها الإخوة الكرام هو ما بين 2 كيلو إلى 3 كيلو من غالب قوت البلد، من غالب قوت البلد من الغر والذرة والقمح واللوبيا والفاصوليا والعسل وغيرها مما يحتاجه المسلمين. كل ما يساق ويسقط تخرج منه زكاة الفطر، والأحوط أن تخرج 3 كيلو جرامات من هذه الأصناف على الفرد الواحد. أما عن وقت خروج زكاة الفطر أيها الإخوة الكرام، حتى لا نضل وحتى لا نشقى وحتى لا نختلف فيما بيننا، فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤدي الصلاة أو أن نؤدي زكاة الفطر قبل الخروج إلى الصلاة. قبل الخروج إلى الصلاة يعني إيه؟ يعني قبل الخروج إلى صلاة العيد. وهي سمية هذه زكاة الفطر، وذلك لأنها مأخوذة من الفطر في رمضان، يعني لا يجب وقف زكاة الفطر وخدمات حضرتك إلا إذا تحقق الفطر في رمضان، ولا يتحقق الفطر في رمضان إلا بظهور هلال شوال. فإذا ظهر هلال شوال جاز لك أن تخرج زكاة الفطر إن شاء الله تعالى، ويمتد وقتها من ظهور هلال شوال حتى قضاء صلاة عيد الفطر المبارك. أيها الإخوة الكرام، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يخرج زكاة الفطر قبل العيد بيومين أو بثلاثة أيام، فلا حرج في ذلك، يعني بإمكانك أن تخرج زكاة الفطر من يوم 27 أو من يوم 28، من يوم 27 أو من يوم 28 جاز لك أن تخرجها إن شاء الله تعالى. أخبرني أحد الإخوة القائمين في إدارة هذا المسجد أن هناك لجنة في هذا المسجد تخرج زكاة الفطر، إن شاء الله تخرج زكاة الفطر في موعدها. طيب، واحد يقول لك يعني أنا ما بشتريش رز ولا طعام ولا عصير نخيل، وهذا الجدل وهذه الطبطبة التي ابتلي بها المسلمون ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقول قال عبد الله بن عمر، ونقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه، والناس يجادلون ويناقشون ويدخلون في جدل وفي مناقشة ويدخلون في فلسفة وفلسفة التي تعلمناها ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونقول كل جمعة إن خير الهدي هدي محمد، خير الهدي هدي محمد، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نقول ذلك والناس لا يعقلون. أيها الإخوة الكرام، كما ذكرت، من لم يستطع أن يخرجها حبا فليأتي بثمن هذا الحب إلى إدارة هذا المسجد، وأنهم سوف يشترون بهذا المال حبوبا، وسوف يخرجون كما نفعل عندنا في الباشور، عندنا في البلاشور في الجمعية الشرعية وكذلك جماعة أنصار السنة، بتتلقى زكاة الفطر من الناس أموال، وهي لا تخرجها أموال، وإنما هي جعلت من نفسها وكيلا عن الله، جعلت الجمعية الشرعية وجماعة أنصار السنة جعلت من نفسها وكيل عن الناس. كأنك انت جيت قلت لي يا عم الشيخ اني مش فاضي خبر زكاة الفطر، او اني مشغول، ايه رايك اوكلك؟ انتوا بتقولوا على الفطر كام؟ 10 جنيه. انا عندي 7 افراد الفطر 70 جنيه هم، وانت قلت لي اللي هي تشتريه وتفرجها وقت ما تفرجها انا بوكلك. يا عم الشيخ اقول لك اقبل يا عم الشيخ، وابتغي بذلك الاجر من الله سبحانه وتعالى. فإن بس حضرتك إذا أردت أو إذا لم تستطع أن تخرجها حبا فشوف عندك كم فرق وضربهم في 10 جنيه، وهاتها هنا إلى المسجد، إلى اللجنة القائمة في هذا المسجد، وهذه اللجنة تتلقى هذه الأموال ثم تشتري بها حبا. إحنا عندنا في البلدون بنشتري بها كل حاجة، نشتري بها هوب ولوبيا وطوليا، نشتري بها عجل، نشتري بها طمر، نشتري بها زبيب، نشتري بها كل هذه الأصناف التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ونعمل منها صور، نعمل 2 كيلو وفي فرحة أو 3 2 كيلو من ده و 2 كيلو من ده و 2 كيلو من ده و 2 كيلو من ده، نعمل الشرطة وفي فرحة 10 كيلو 7 كيلو أو غير ذلك، ثم نوزعها على المصرفين لزكاة الفطر. وهذا طبعا هو أقرب الأقوال، وهذا هو الأقرب إلى هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، وإن الكلام كثير والموضوعات كثيرة في العشر الأواخر من رمضان، ولكن كثرة الكلام يلقي بعضه بعضا، حتى في هذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الغفر والجنة، نعوذ بك اللهم من رطبتك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، واغفر لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واغفر لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تفرط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذبنا وانت علينا قادر، وارزقنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم احفظ رقابنا من النار، اللهم اعفذ رقابنا من النار، ورقاب ابائنا وامهاتنا من النار، ورقاب ابنائنا وبناتنا ونسائنا من النار، ورقاب المسلمين والمسلمات من النار، الاحياء منهم والاموات يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وتقبل منا صدقتنا وانفاقنا، وتقبل منا سائر الاعمال، اجعل اعمالنا كلها صالحه، واجعلها لوجهك خالقه، ولا تجعل لاحد فيها شيئا. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اعلن بفضلك كلمه الحق والدين، انصر عبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم مكن للمسلمين الموحدين في سوريا، انصر المسلمين المستضعفين في بورما، انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفق رئيسنا لما فيه خيرنا، اللهم وفق رئيس البلاد لما فيه خير العباد، اللهم وفق رئيس البلاد لما فيه خير العباد، اللهم ارزقه يا ربنا البطانه الصالحه التي تامره بالعدل والاصلاح والاحسان، التي تامره بالعدل والاصلاح والاحسان. اللهم جنبه يا ربنا بطانه السوء التي ترمي عليه مصالح العباد، التي ترمي عليه مصالح العباد. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وارضه وسلم.